بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والليل إذا يغشاها وَلَقَدْ اللَّهُ